وإذا عندما دين. النقطة الثانية أن حاضرا عندما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رغبة بالكفر بعد الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قد صدقكم. قال له ماذا؟ قد صدقكم. نلاحظ هنا أنه لما أجاب فيه إجابة أنه لم يفعل ذلك من باب حب الكفر ولا رغبة عن الإسلام، كان من الممكن أن يكون كاذبا وكان من الممكن أن يكون صادقا، ولكن الذي أخبر أنه صادق هو الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه قد صدقكم. السؤال هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اجتهادا منه أم بوحي؟ الظاهر أنه قال ذلك بوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مواقف أخرى يبين أنه يقبل الظاهر والله يتولى الصغار، وكما قال صلى الله عليه وسلم في مقام القضاء مثلا إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه وأنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، يعني أنا أقضي على ظهر الأمر الذي أمامي، فمن قضيت لهم حق أخي بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار. وكما كان يأتي المنافقون يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد عادته من الجهاد فأقبل علانيتهم ونذر سرائرهم إلى الله عز وجل، لكن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق على كلامه وقال قد إيه قد صدقه، وهذا يدل على أنه قال ذلك وحيا وليس حكما ظاهرا فقط، إنما لو كان حكم ظاهر كان حيقبل علانيته ولكن مش هيقول للمسلمين قد إيه قد صدقكم فيؤكد على كلامه. يبقى هنا في إيه خصوصية في هذا الموقف. كذلك نقطة مهمة وإحنا بقى هنا سؤال، إحنا هنلاحظ أن حاطب رضي الله عنه هل فعل ذلك من باب إيقاع الهزيمة للمسلمين؟ دي نقطة مهمة، هل فعل ذلك من باب إيقاع الهزيمة للمسلمين؟ وهل كان يظن أن هذا الخبر سيؤدي إلى إيقاع الهزيمة للمسلمين؟ لا. طب ليه؟ لأن إحنا نلاحظ في الخطاب ذات نفسه اللي هو الجواب اللي كتبه حاطب إنه قال لهم إيه النص؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كلام يسيج كالسيل، يعني جيش ضخم جدا ويسيج بسرعة قوية جدا كأنه مطر مهامل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانقذوا لأنفسكم والسلام. يبقى هو كان متأكد أن كده النبي صلى الله عليه وسلم سوف ينتصر إيه عليهم، يعني هو في يقينه أن هذا الخطاب لن يؤثر في إحداث الهزيمة بالإيه الكفار وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده بقول لهم حتى لو هو جاي لكم لوحده يبقى برضك إيه انتصر عليكم وسينجز الله لكم. إذن هو فعل ذلك وهو يظن أنه لن يؤثر في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تماما، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله إنما فعل ذلك متأولا. قال ابن حجر وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأولا ألا ضرر فيه، يعني هو ظن إن كتابه ده مش هيؤثر على الإيه على المسلمين، مش هو بيعمل كده وظن إن الكلام ده لو وصل قريش هيكون سبب نكاية الكفار في الإيه المسلمين، لا هو عنده يقين إن ده لن يؤثر وكده كده المسلمين هينتصروا إيه عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم سينتصر عليهم حتى لو كان وحده كما كتب ذلك. أصل بخلاف بقى من يفعل ذلك ويكون في ظني أو في ظاهر الأمر أنه سيتسبب في تسلط الكفار عليه المسلمين، يبقى حاطب عمل كده وظنه أنه كده لن يؤثر في انتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حتى لو كان إيه وحده، لأن الله سينجز له وعده. ولذا ابن حجر بين أنه فعل ذلك متأولا، يعني مخطئا ظن منه أنه ده مش هيؤثر على إيه تسلط الكفار على المسلمين، بعكس من يفعل ذلك ويعلم أن ذلك يكون سبب تسلط الكفار على الإيه على المسلمين. النقطة الثانية احنا هنلاحظ من حزن مهمة جدا، وأن حاطب رضي الله عنه أعطى كل الولاء لله وعلى رسوله وللمؤمنين، فحاطب أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة وشاهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من بدر إلى أحد وخندق وغير ذلك، وسوف يشهد أيضا فتح مكة. يبقى هو أن كل ولاء من الله ورسوله والمؤمنين. وصارت منه هذه الزلة التي جس فيها المسلمين حتى أحفظ عليهم ما له إلى أن يفتح الله عليهم. فهذا هناك فرق شاسع بين من أعطى كل ولاءه للمؤمنين ثم وقع في زلة مع الكفار، وبين من ولى الكفار بالكل. مش نقول بقى أن واحد شال كثيرة أو شال جاسوس أو شال محبط ونقول ده عمزة حفظ مثلا، يعني ليه؟ لأن هذا كل ولاءه للكفار، لأن هذا كل ولاءه للكفار. إنما حاصل كل ولاءه لله ولرسوله والمؤمنين، وهو زي ما شفنا شاهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة، وسوف يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة. إذن كل ولاءه لله ولرسوله والمؤمنين، وزل في هذه المسألة. فأنا نقيس عليه من كان كل ولاءه للإيه؟ الكفار. مش نقول ده زي إيه؟ هذا بالذات. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله: فتأمل أحكام الموازنة عند الله سبحانه وتعالى، فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على أن شهد بدرا وغزا المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه هذا المرض اندفع لأن إيمانه عظيم، بعكس من كان عمله فاسدا وعنده إيمان ضعيف. فيعطيك هذا نظرة إلى أحكام الله في الموازنة بين الناس. وصل؟ يبقى فرق بين إيه؟ من كان كل ولاء للمؤمنين ولأمر ما زال في الأمين، وبين من كان كل ولاءه للإيه؟ للكفار. فلا نقيس هذا على ذلك. كذلك أيضا بنلاحظ من ملحوظة، وهي إيه؟ وهي إنه العلماء نبهوا على مسألة مهمة، وأن أي تسبب فأي فعل إذا كان السبب مباشرا ففعل هذا الأمر له إثم الفعل. معلش نركز شوية، يعني إيه يا أخوانا؟ يعني في الأحاديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب ممن يتخذه خمرا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبس العنب أيام القطاف ممن يتخذه خمرا. حديث كان في السنة دي مقال، إلا أن معنى مقول عند العلماء وله شواهد. يعني ما تجيش انت بيع العنب حلال، طب لو هتبيع العنب لواحد اصلا منه خمره يبقى يحرم بيع في هذا الوقت، يحرم بيع العنب لمن يتخذه ايه؟ خمره، لان انت هتكون معينا له اعانه مباشره على الحرام. لا يجوز ان تبيع سكينا لمن سيقتل به مسلما، لانك ستكون معينا على قتل ايه؟ المسلم. ومن هنا اجمع العلماء على تحريم بيع السلاح لمن يستعين به على قتل المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا غير عدوا. مع ان سب الهه المشركين الباطله جائزه، الا انه حتى لا يؤدي ذلك الى ان يرد بسفاهه وجهل فسبوا الله عز وجل او الرسول صلى الله عليه وسلم او ديننا، فاننا لا نحملهم على هذه المعصيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. اذا اعترض النبي صلى الله عليه وسلم ان الباعث على المعصيه كفعلها. ركز، ومن كان نائما فليستيقظ. فاعترض النبي صلى الله عليه وسلم ان الباعث على المعصيه كايه؟ كفعلها. فالعلماء يقولون: السبب اذا كان مباشرا الى الحرام فله نفس اسم الفعل، فله نفس اسم الايه؟ الفعل. طيب نستفيد من كده ايه؟ نستفيد من كده ان لو ان شخصا جس على المسلمين فترتب على ذلك مقتلة بعض المسلمين، اذا جسوا هذا كان سببا ايه؟ مباشرا هذا الامر، يبقى ياخذ ذنب كل من قتل. لو ان رجلا جس على المسلمين فتسبب بذلك الى ان تسلط الكفار على المسلمين وفتنوا في دينهم، يبقى هو له نفس اسم ايه؟ هذا الامر، لانه هو المتسبب هذا الايه؟ هذا. يبقى الجاسوس على اي وضع اذا ترتب على فعله اي اثر

فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجم لبس السراويل المطلوب، ولكن أمر بزيادة الشيء هو الإزار حتى تحصل الإيه؟ المخلفة، لأن ده ليس كفرا وليس خصيصا من خصائصهم، وإنما هو لباس مشترك بين الأمم. فلذا أدى في حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية من التي يتسع مسار الشام، لأن كانت ده زي مشترك بين العرب وبين الأمم. في حاجات بتبقى إيه؟ مشتركة ليست خصيصة يعني، أو لا تميز قوما عن إيه؟ عن قوم. ماشي؟ ففي أشياء التشكل فيها قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما، فقط بحسب نوع الشيء المتشبه إيه؟ المتشبه فيه. لكن إحنا اللي يعني طبعا أهم شيء عالم التشبه من في أمن مكفل، عالم التشبه من في خصيصة مخصص إيه؟ دينية. عالم التشبه من في شيء يميز أن من فعله يكون كافرا، زي ما قال القضايات إنه من فعل شيئا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، لا يصدر إلا من إيه؟ من كافر. بالمناسبة نذكر أن من مثلا من الصور التي تقع فيها ناس كثيرون مسألة وضع الإكليل الزهور على زعماء الكفار، ده تقليد كده تلاقي أن كل ما يجي الراجل رئيس جمهورية ولا بتاع يعزوه إيه؟ دولة تانية يأخذوه على قبر إيه؟ زعيم ولا بني المجهول كان يحط إكليل من إيه؟ من الزهور. فهذا طبعا تشابه بالكفار في كبيرة من الإيه؟ من الكبائر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره من النار. حيثما مررت بقبر كافر فبشره إيه؟ من النار. المفروض بقى إن هم لما يروحوا يزوروا قبل القبر لينين أو أي حد من الكفار ما لا يروحوا كلنا من إيه؟ مظبوط. بل أنه لو فعله استحسانا لقبر. طبعا هم عامة عشان علمانيين والحاجات ما تفرقش، لا يعتقدوا معهم كثيرا ولا يدققون في أحكام شرعية، ففعلنا ذلك يعني مش قضية بقى إن هم بيفعلوا أي وجه، هم كده كده إيه؟ معرضين عن دين الله سبحانه وتعالى، ويعني بيعتبروا هذا من البروتوكول الذي يجب أن يفعلوه، يعني ما لا يدققون في أحكام شرعية لأنهم علمانيون لا علاقة لهم بالدين عادة يعني. برضه من الأشياء التي ننبه عليها مسألة إيه؟ إحياء أعياد المشركين. طبعا دي انتشرت دلوقتي تهنئة المشركين في أعيادهم، ودي طبعا محرمة، وإحنا ذكرنا تكلمنا عنها أكثر مرة، والآن ذكرنا بعض الأثار. وهناك أثر أيضا اللي هو رواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو: من صنع من أحيا أعياد المشركين، من أحيا أعياد المشركين وصنع نيجوزهم وبنى ببلدهم وقام على ذلك حتى يموت حشره الله معهم يوم القيامة. فنتابع رحمه الله في كتابه الصراط المستقيم يقول: فإن هذا يقتضي أن من فعل هذه الأمور وأقام عليها فإنه يكون كافرا، كما وضح الحديث عبد الله بن إيه؟ ابن عمرو، لأن أعياد المشركين عادة تشتمل على أمور مكافرة. فلذا إحنا بنتابع على نقطة هامة جدا جدا جدا. الناس مثلا يجي يقول لك إيه؟ إحنا يعني هنا في مصر مثلا عملوا يوم 7 يناير عيد قومي لمصر لأيام الهالك حسني مبارك، ولا العيد لسه بيقولوا عليه عيد القيامة الايه؟ المجيد. تعكس بقى في هذا الكلام بيه، هذا العيد عيد ديني ازاي؟ هم يزعمون ان المسيح عليه السلام صلب ومات على الصليب ودفن 3 ايام، وبعد 3 ايام ذهبت امرأة اسمها مريم المجدلية وازاحت الحجر عن القبر ونزلت وصعد المسيح إلى السماء ليجلس عن يمين الرب. فهم يقولون العز بالله إن بعد موت المسيح 3 أيام، طبعا ده كلام كفر وكلام لا أقبله عقلي، إنه تفردنا إن المسيح هو الله أو جزء من الله أو على حسب قوله، يبقى في جزء من ربنا مات، في جزء من ربنا إيه؟ مات وما 3 أيام، يبقى يعني تخيل بقى إن الإله جزء منه مات. والعز بالله كما يقولون، والعز بالله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبعد كده يقول لك انه قام من قبره بعد 3 أيام. القيامة دي هو ده اسمه عيد الايه؟ القيامة بتاعه، اللي هو قيامة المسيح من ايه؟ من قبره على حد زعمين. اذا ده عيد ديني، اذا هذا عيد ايه؟ عيد ديني، يبقى بيجسد معنى ديني، يبقى لا يجوز ان تكرهم عليه،

وقع في كبيرة من الكبائر، وقع في كبيرة من الكبائر. طبعا في اعياد، في اعياد يعني عيد الحب وعيد الميلاد وعيد الحاجات دي كلها من ايه، من سنن الكافرين في العاده، العاده يعني. وعشان كده حتى الشيخ ابن عثيمين في كتاب القول المفيد ذهب الى ان كل هذه داخله في مسمى البدع، لان الشرع لم يعتبر لنا الا عيدين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده لم يكن يقيم احتفالات، ولكنه كان يصوم، يصوم لانه اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانش بيعمل احتفالات او نحو ذلك. أنا في سؤال بس مش عارف أقرأه، إذا لبس المسلم في الإيه؟ مش عارف أقرأه طبعا، اللي كتبه بأقرأه إن شاء الله. في أوروبا، في أوروبا؟ آه، إذا لبس قميصا؟ نعم. آه، ماله بقى؟ إن يعني مسلم كده؟ نعم. آه، إذا كان هذا معنى يخص المسلم. إذا لم يقع عليه أذى يستحب له ذلك، إذا لم يقع عليه أذى يستحب له ذلك. حكم العمل في الدوائر التعليمية ولا يمن المكروه، حيث إنها تطمس الهوية المسلمة الدينية. أنا عايزين نقول حاجة سريعة بس بسرعة كده إن شاء الله بقى نفصل المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين في أول اللقاء، وأن العمل في المدارس والجامعات ونحو ذلك، المسلم إذا كان مدرسا ويفهم دينه وعقيدته فعليه أن يبين للطلاب والطالبات الكفر الذي يعرض عليهم في الكتب. إحنا من السهولة أن نقول أن المسلم اعتزل هذه الأعمال، ولكن نقول أن يعني الناس كلها تدخل أبناء التعليم، والمسلم إذا شرح يعني هذه المسائل للناس وبين أنها فيها كفر أو فيها حرام أو فيها تغريب لعقول المسلمين وكذا وكذا، هذا أفضل بكثير. كمثال بسيط، أنا رجل مدرس وكنت أدرس في الصف الأول الإعدادي منذ عدة سنوات، فوجدت أنهم يذكرون شعرا لعلي الجارم يقول: فغلى الصليب وهلل في توحدنا وجمع الحمى الجين وهوانه. وجدت أن الذين كنت أدرس لهم وهم من أبناء الإخوة والأخوات، ومنهم من آبائهم ملتحون ومنهم أمهاتهم منتقبات. طفي جنبك يا عم الحاج، معلش يا حضرنا احنا خلص كلام يا عم، معلش. وجدت أنهم، قلت لهم: هذا شرك بالله عز وجل، هذا كفر لأجل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وفوجئت بأن بنات وشباب وصبيان وغير ذلك، ومنهم من تحفظ القرآن وفي الأزهر أيضا، يقولون: لماذا حصلت الفضل؟ ويقولون: وهل المسيح لم ينصر؟ ويقولون كلاما يعبر عن أشنع صور الجهل بالدين. والحمد لله ما شرحت لأحد هذه المسائل إلا وهذا الكفر، لأن القضية سهلة وبسيطة ومشهورة وأدلتها سهلة. فإذا المسلم عندما يكون بشرح هذه الأمور ويرد عليها، هذا دور إيجابي مطلوب من قبل المسلم. فإذا وخاصة أنه مش مجبر على أن يشرح الكفر، يعني هو يستطيع أن يشرح الإسلام ويرد على الباطل، إنما أنت نقول أنه يعتزل هذا العمل إذا كان غصبا عنه سيشرح الكفر وأسيحنه عليه ولا يستطيع أن يغيره بحال. لكن المسلم في حال هذه الحال قادر على أن يغير وعلى أن يزيل هذا المنكر وعلى أن يهدي الله على ذلك، وهذا طبعا دور مطلوب شرعا. آخر سؤالنا إن شاء الله. طب ده سؤال طويل، موضوع أهل الذمة ده. أنا يعني طبعا نقول إن الله عز وجل سماهم النصارى، ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، ماشي؟ وهم اسمهم النصارى نسبة إلى قرية الناصرة التي ظهر فيها المسيح عليه السلام. ولذا حتى في الأناجيل، أنا عندي بعض الأناجيل زي أنجيل يوحنا وغيره، يسمونه بالمسيح الناصري نسبة إلى قرية الناصرة. فنحن نسميهم كما سماه الله، كما سماهم الله. أما لو قلنا مسيحيون فهذه نسبة إلى اتباع المسيح، وهذا خطأ، لأنه في الحقيقة لم يتبع المسيح. لأن المسيح عليه السلام وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالمسيح دعا للتوحيد كما دعا كل الأنبياء للتوحيد. إذا من الخطأ أن ننسبه من المسيح عليه السلام، لأن معنى ذلك أنهم على دين المسيح الحقيقي وهذا باطل. أما كونهم أهل ذمة فالنصارى الآن ليسوا أهل ذمة، بل هم محاجبون على هذه الأدلة المذكورة المرة القادمة. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.